اتفاق لأهل العلم التفسير. وسميت السورة بسورة الحجر لما ذكر الله تبارك وتعالى فيها من شأن الحجر وهي ديار الأمور تسمى الحجر. وفيها قول الله تبارك وتعالى ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وارسلنا إليهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذه الحروف الثلاث المقطعة الألف واللام والراء ألف لام راء. وهذا الشأن في كثير من سور القرآن وقد مضى يعني أقوال أهل العلم في هذه الحروف المقطعة. وخلاصة ذلك أنها أول أمر أن الله أعلم بمراده من هذه الحروف، لا نتكلف يعني علم ما لم نعلمه ولما نأتي فيها نص يوضح المراد بها فينبغي السكوت عنها. فقال بعضهم انها آلات تنبيه، اصوات تنبيه ألف لام راء كانه نوع من التنبيه ثم ياتي بعد ذلك. وقال بعضهم انها اشاره الى يعني ما الف في القران منه هي الحروف العربيه التي تتكلم بها العرب. وجاهد في موقف التحدي، كان الله تبارك وتعالى يقول للعرب هذه هذا القران مؤلف من كلمات، الكلمات هذه من الحروف التي تتكلمون بها، ان كنتم تزعمون بان النبي صلى الله عليه وسلم قد افترى هذا القران فالفوا من هذه الحروف ومن هذه الكلمات قرانا يشابه هذا القران او يبانيه او يساويه في بلاغته وفصاحته وحلاوته. وقد عجز يعني العرب البلغاء عن هذا ويعجزون الى يوم القيامه كما قال تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا يعني فيما مضى ولم تفعلوا فيما يأتي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة الكافرين. ألف لام راء ثم قال جل وعلا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك الإشارة إلى البعيد تنويها ب هذا القرآن المنزل منه سبحانه وتعالى. آيات الكتاب هذا القرآن سمي قرآنا لأنه يقرأ وكتاب لأنه يكتب وقرآن مبين، قرآن يقرأ مبين، مبين على اسم الفاعل أو مبين بين على أن الفعل المبان هنا لازم يعني أنه بين في نفسه وهو كذلك مبين يعني لما يتناوله من المعاني فهو لا يترك في الحق نفسه. تلك آيات القرآن وقرآن تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ثم قال جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذا الحرف ربما يأتي أحيانا لتقليل وأحيانا يأتي للتكثير في لغة العرب. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني كثيرا ما سيود، يود هنا بالمضارع المستقبل الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قيل ان هذا تمني للكفار ان يكونوا مسلمين انما يكون في الآخرة، انما يكون في الآخرة عندما يعاين العذاب فيتمنوا انهم لو كانوا مسلمين في هذه الدنيا. كما قال جل وعلا ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا نرد. وقال كذلك سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحده الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائل. ومعنى ذلك أنهم يودوا أن يكونوا من المسلمين عند معاناة العذاب، إما بالموت عندما يعامل الملائكة ويعرف الحق، وكذلك عندما يعاين النار عياذا بالله فيتمنوا انهم لو كانوا مسلمين يعني عندما كانوا فيها كلهم. وقيل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كلام في حياته يعني اذا راوا احيانا هدايه اهل الايمان وما هم فيه من استقرار وطمانينه وثبات على هذا الامر ربما ودوا ان يكونوا يعني على يعني على هذا الدين، ولكن سرعان ما يخلقهم الصوارف ويشغلهم الشواغل عن يعني هذا الذي يلوح لهم احيانا في قلوبهم في الدنيا، ولكن تاتي الصوارف وتصرفهم والشواغل تشغلهم ويغطي الكفر الذي يأتيهم على هذه الإشراق القليلة من يعني تمني الخير ثم يزول ويعود. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ولو كانوا مسلمين يعني فيما مضى. قال جل وعلا ذرهم يأخذوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعملون. ذرهم اتركوا. هذا اخبار من الله تبارك وتعالى رسوله لان هؤلاء الكفار الذين هذا حالهم وقد اختاروا الكفر يعني قد صرفهم الله تبارك وتعالى فقال ذرهم يقتلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. فهذا الذي قد غرقوا فيه ويعني دخلوا فيه واصبح كل همهم ومنتهى مرادهم ان ياكلوا ويتمتعوا في هذه الحياه. قال جل وعلا ويلهيهم الامل. الامل هو ما يتمناه الانسان، ما يتمنى الانسان حصوله مما ليس في يده الان ويتمنى ان يحصل في المستقبل. والهاء الامل لهم هو صرفهم عن هذا الدين وسعيهم وركضهم لتحقيق ما يريدونه فيلهيهم هذا، يلهيهم عن انفسهم ويظلوا يعني في ركضهم حول تحقيق ما يتمنونه وما يريدونه. ثم عبده الله تبارك وتعالى قال فسوف يعلمون. سوف يعلمون يعني ما ان الذي كانوا فيه انما كان ضلال وانه قد اضاعوا عمرهم وفقدوا حياتهم الحقيقيه. سوف يعلمون تهديد من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم. وما اهلكنا ما هم الناس، ما اهلكنا من قريه يعني من قريه ما كل قريه، القريه هي المدينه التي يعني العظيمه وسميت قريه لانه يقرا فيها الضيف، يعني انها ليست انما هي حاضره وليست هي باديه. وما اهلكنا من قريه ان القرى التي اهلكها الله تبارك وتعالى كقوم فرعون وثمود وعاد وقوم نوح إلا ولها كتاب معلوم عند الله تبارك وتعالى. كتاب يعني أجل مكتوب ومعلوم عند الله تبارك وتعالى، فإذا جاء هذا الأجل الموعود للهلاك أهلكهم الله تبارك وتعالى. يعني ما جاء هلاك قرية إلا وكان الله تبارك وتعالى قد كتب أجل يعني إهلاكها عنده في الوقت والساعة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأجل، ما تسبق من أمة أجلها فيهلكها الله تبارك وتعالى قبل هذا الأجل الذي حدده، وما يستأخرون عنه يؤخرهم الله تبارك وتعالى عن هذا الأجل، بل يهلكون حيث الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى. فقول الله تبارك وتعالى هذا التعقيب على قول الله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا إليهم الأمل فسوف يعلمون، يعني فسوف يعلمون تهديد بأن لهم أجلا يهلكهم الله تبارك وتعالى فيه كما أهلك تلك الأمم يعني في أجلها الذي أجله الله تبارك وتعالى وقته جل وعلا. ثم قال جل وعلا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا كفر قريش والعرب قالوا استهزاء يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هذا قولهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويا أيها الذي أنزل عليه الذكر استخفاف استهزاء به، وذلك أن القرآن ذكر ولكنهم لا يعترفون بهذا. فيعني يا أيها الذي نزل عليه هذا الذكر فيما تدعيه يعني وفيما تقوله إنك لمجنون، إنك لمجنون تدعي أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل يعني عليك رسالته واختصك بهذا، فاتهموه بالجنون واتهموه كذلك بأنه يدعي أنه ينزل عليه الذكر وليس هو أهل لأن ينزل الله تبارك وتعالى عليه كتابه وقرآنه. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لو ما تأتينا هل أتيتنا بالملائكة لنراهم إن كنت من الصادقين حقا بأن الله اختارك رسولا لنا من بين يعني من بيننا جميعا قد وقع عليك الاختيار، فهذه الملائكة هؤلاء الذين يتزعون أنهم ملائكة الرب تبارك وتعالى ليشهدوا لك حتى نشهد لك بالرسالة. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين فيما تدعيه من أنك رسول الله حقا وصدقا. قال جل وعلا مجيبا على استهزائهم وسخريتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبهم يعني إنزال الملائكة على وجه الإعنات والتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ما ننزل الملائكة إلا بشرا وما كانوا إذا منظر. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني لا ينزل الملائكة لمجرد أن يتفرج عليهم هؤلاء وينظروا هؤلاء ويشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآيات التي قد أرسلها الله تبارك وتعالى مع رسوله آيات عظيمة. ونزول الملائكة لا ينزلون إلا بالحق، والحق الذي ينزلون به هو إهلاك الأرواح، إهلاك المكذبين. ثم قال جل وعلا: وما كانوا إذا منظرين، يعني لو أنزل الله تبارك وتعالى الملائكة ورأوهم على صورتهم وقفوا ماتوا صعقوا للتو والله. فإذا رأوا الملائكة صعقوا وماتوا من شدة الهوس، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، هذا في الآخر. فإذا رأوهم في هذه الدنيا خلاص جهلكوا على طول. قال جل وعلا: وما كانوا إذا منظرين، فلو أنهم رأوا الملائكة هلكوا. وإذا إذا كان هلكوا ما يكون المنظرين والمنظر المهمل، يعني لا يكون عند ذلك مهملين أنهم أن الله يمهلهم في هذه الدنيا حتى يظهر منهم التكذيب ويظهر منهم الإنكار ويظهر منهم الكفر ثم يأخذهم بهذا. أما لو عند البداية بمجرد مات الرسول ربنا ينزل ملك معاه، إذا رأى الكفار هلكوا وبيته ما أصبحت هناك، لم تقم حجة ولم تقم رسالة. قال: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا أي الكفار إذا منظرين يعني مهملين حتى تأتيهم الرسالة وتقوم عليهم الحجة. ثم قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني إن كان له آية فهذا الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر، ثم هذا رد على قولهم: يا أيها الذي ينزل عليه الذكر. الله أخبر بخبره وبكلامه بكلام البشر عن نفسه أنه هو الذي أنزل هذا الذكر، فقال: إنا نحن. الضمير كرره الله، ضمير العزة كرره الله تبارك وتعالى الرسول. إنا للتأكيد، إنا نحن الله تبارك وتعالى نزلنا الذكر، نزلناه وفيها كله بضمير بصيغة الجمع، وهذا في لغة العرب لفرد الذي يعظم نفسه ويتكلم بصيغة الجمع. الله عظيم سبحانه وتعالى ويتكلم عن نفسه بصيغة الجمع، وهو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر، هذا القرآن، وسمي ذكرا لأنه مذكر، ذكر بالله تبارك وتعالى اليوم الآخر والطريق إلى الصراط المستقيم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإنا له لحافظون. وإنا تأكيد قيل الرب عن نفسه سبحانه وتعالى، له قيل له الضمير هنا يعود إلى الذكر، يعني لهذا الذكر لحافظون، يعني من التغيير والتبديل والضياع، بل يعطيه الله تبارك وتعالى حجة إلى يوم القيامة. وقيل له الضمير للنبي الذي قيل الذي استهزأ به هؤلاء وقالوا: يا أيها الذي منزل عليه الذكر. وإنا له للنبي لحافظون منه، لا تستطيعون أن تنالوه وتقتلوه وتمنعوه وتوقفوه عن دعوته، بل يسير في الأمر حتى مراد الله تبارك وتعالى. وإنا له لحافظون. فهذه آية وتحدي، هذه آية: إنا نحن نزلنا الذكر للقرآن، وما في هذا الذكر رب الله تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله وإنا له لحافظون. آية ثانية: أن يحفظه الله تبارك وتعالى أن تناله يد التغيير والتبديل، كما في الحديث: وأنزلت عليك كتابا لا ينفوه الماء. لا يمكن في الأرض، لا بد يبقى كما أراده الله تبارك وتعالى، فلا يتسلط عليه أي جبار ويأخذه من أيدي المسلمين وينفوه ويضللهم عنه، أو يأتي أهله فيبدلونه يحرفونه، لا، كما حرفت الكتب السابقة تحريف الأصلي وتحريف معنوي. هذا القرآن لا يمكن من تحريف شيء فيه زيادة أو النقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال جل وعلا: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. ولقد أرسلنا من قبلك، إخبار النبي صلى الله عليه وإعلام لهؤلاء أن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في شيع الأولين. شيع جمع الشيعة، والشيعة هي الجماعة، كل جماعة لها رأس تشيعون إليه، فهذه الشيعة. في شيع الأولين، في جماعات الأولين في الأمم السابقة، ما ترك الله تبارك وتعالى من أمها إلا وقد أرسل فيها رسولا منهم، فالنبي ليس بدعا من الرسل. فكما أن الله اختار من العرب يعني هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد اختار هذا شأنه وشأن النبي شأن يعني له السابقة، فإنه من كل أمة قد اختار الله تبارك وتعالى منها نبي كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فهذا أمر، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين السابق، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك السنة والأمر الجاري كما جرى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد جرى مع السابق، فإن السابقين ما كل أمة أتاها رسول استهزؤوا، كما استهزئ بالنبي ويقول له: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فربنا الآخر يخبر في هذه التسلية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل يعني المجرمين السابقين الذين جاءهم الرسل استهزأوا برسلهم كذا، وما يأتيهم من رسول أي رسول جاء لقوم إلا كانوا به يستهزئون. قال جل وعلا: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك يعني كهذا الحال من عناد هؤلاء المجرمين وكفرهم نسلكه، السلك اللي هو ندخل شيء في شيء، ندخله اللي هو ايش ندخله الضمير هنا اللي هو التكذيب، التكذيب والاستهزاء بالرسل، يعني ان الله تبارك وتعالى جعل في قلوبهم هذا التكذيب لإجرام. كذلك نسلكه التكذيب والعناد والاستهزاء في قلوب المجرمين. قال جل وعلا: لا يؤمنون، يعني هذا الكفر يدخله الله تبارك وتعالى في قلوبهم لا يؤمنون به، وذلك لعنادهم وكفرهم. لما حصل منهم هذا الرد عرفوا الحق وردوه، فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم بأن جعل هذا الكفر داخل في قلوبهم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لإجرام، لا يؤمنون به، لا يؤمنون به لحرمه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: خلص مضى، خلص مضى سنة الأولين طريقتهم، هذه سنة الأولين قد مضت، وانظر كيف كان. جاءهم الرسل، أجرى الله تبارك وتعالى على يد كل رسول مجموعة كبيرة من الآيات والمعجزات، رأوها رأي العين، عرفوا أنها من الله، أصروا على الكفر والعناد وضبطوا على هذا النحو حتى أهلكهم الله تبارك. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء المتعنتين الذين يطلبون آية من الرسول يقولوا: هات لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارهم بل نحن قوم مسحورون. يعني لو أعطاهم الله تبارك وتعالى هذه الآية أن فتح لهم باب إلى السماء وجعلهم يعرجون فيه، العرج هو الصعود فيه، آية عظيمة، لقالوا مع هذه الآية: إنما سكرت أبصارنا. إنما بالحق سكرت، السكر هو الإغلاق، ومنه المسكر، لأن المسكر يسكر العقل، يقفل العقل، فسمي اليد سكران، فلان سكران لأنه قد شرب هذا الغمر فسكرت عقله. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني أنها قد غشيت ومنعت من النظر، بل نحن قوم مسحورون، أو يقولون بل الإدراك، نحن قوم قد سحرنا، سحرنا هذا النبي وفعل بنا هذا الفعل وليس الذي نحن فيه من الحق. فلو رأوا هذه الآية على هذا النحو وفتح الله تبارك وتعالى لهم بابا إلى السماء ليعرجوا فيه لقالوا، ما قالوا إن هذه آية وهذه دليل على قدرة الله وإن هذا بالفعل هذا رسول الله حقنا صدقا، وإنما يتهمون أنفسهم أو يتهمون النبي كذلك، يتهمون أنفسهم بأنهم قد سكرت أبصارهم فلا يرون، أو أنهم قوم مسحورون قد سحروا وبالتالي قد يخير إليهم الأمر وهم لا يعني وليس بحقيقة. ثم استأنف الله تبارك وتعالى في بيان آياته في الخلق، هذه بين آيات القرآن، ثم الله تبارك وتعالى بين آياته ومعجزاته في الخلق الدالة على ألوهيته وحدانيته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولقد بالتأكيد جعلنا، الله تبارك وتعالى الجعل، والجعل هنا بمعنى الخلق، في السماء، السماء كل ما علمنا بروجا البروج جمع برج، والبرج هو البناء العظيم. وقيل البروج هي المنازل، منازل الأجرام. بروجا وزيناها للناظرين، زينا هذه السماء للناظر، لمن ينظر بيدي زينة في النهار الشمس الجميلة المشرقة، وزينة في الليل بالقمر والنجوم، وهي زينة هذه المتغيرة كل ساعة من ساعات الليل، تتغير هذه القبة السماوية ويكون فيها مجموعات من النجوم تختلف عن المجموعات الأخرى، و السماء في زينتها بما زينها الله تبارك وتعالى من هذه النجوم ومن الأضواء المختلفة التي تأتي عليها في الشمس وانعكاسه في السحاب وانعكاسه على يعني الجهات الأخرى، هذه جعلها الله تبارك وتعالى زينة، زيناها تزيين التجميل، جملناها للناظرين رحمة للنفس والنظر. فالذي بنى هذا البناء العظيم لا شك أنه إله قوي قادر عظيم بديع سبحانه وتعالى، والذي أبدع يعني هذا البناء لا شك أن هذا دليل على قدرته وعظمته وإحسانه سبحانه وتعالى، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، هذه من آياته جل وعلا. ثم قال جل وعلا وحفظناها من كل شيطان رجيم، هذا كذلك من فعله سبحانه وتعالى أنه حفظ السماء من كل شيطان، شيطان المتمرد، ويطلق على المتمرد من كل من الإنس والجن والحيوان كذلك يسمى شيطان، والمقصود هنا شياطين الجن الذين كان يركب بعضهم بعضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يصلون إلى العنان وإلى السماء ليسمعوا الملائكة. رجيم، الرجم هو الضرب بالحجر أو فالقذف بالحجارة، رجم رجيم يعني مرجوم، فعيل هنا بمعنى مفعول، من كل شيطان مرجوم ترجم، يرجم بهذه الشهب إبعادا له عن الاستماع إلى يعني الملائكة. وقال جل وعلا إلا من استرق السمع، فهي محفوظة تماما من هؤلاء الشياطين أن ينالوا وأن يسمعوا. ثم قال جل وعلا إلا من استرق السمع، بعضهم يركب بعضهم بعض، ومعنى استرقه يعني طلب سرقته، خطفه عندما يتكلم الملائكة بأمر الله تبارك وتعالى في العنان، فيسمع لهم، فيسمع ما يقضي الله تبارك وتعالى به، فيأتي ويقذفه إلى من تحته، فمن تحته، وهكذا حتى يحدث به على أنه نبؤة أو أمر من أمور الغيب. قال جل وعلا فأتبعه شهاب مبين، يعني من استرق السمع منهم أتبعه، يتبعه الله تبارك وتعالى شهاب. الشهاب هو هذه القذيفة المقذوف هذا الناري، مبين بين واضح يظهر عندما يعني يأتي إلى جو الأرض، نحن نرى ما قبل جو الأرض لا نرى، شهاب مبين يكون هذه المخلوفة قطعة صخرة هذه التي تنفصل من النجم أو تكون معدة في هذه السماء فتلحق بهذا المسترق للسمع من الجن، كما قال تبارك وتعالى الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا لزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، أي من جانب السماء دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب السماء، يتبعه شهاب. فأحيانا يلقي الخطفة هذه الذي استمعها إلى من تحته وإلى من تحته حتى يأتي بها إلى العراق، وأحيانا يضربه الشهاب قبل أن يعني يلقي الكلمة فتحترق معه. فهذه من آيات الله تبارك وتعالى، هذه آية من آيات الله، يعني من يريد الآية هذه من آياته سبحانه وتعالى، خلق السماء على هذا النحو وتزيينها وحفظها من الشياطين و حراستها بشهب من الجن المفترقين للسماء. كذلك قال جل وعلا والأرض مددناها، الأرض هذا الكوكب الذي نحن عليه مددناها، مدها الله تبارك وتعالى، المد هو البسط يعني أنه جعلها فسيحة مبسوطة، وألقينا فيها رواسي، ألقى الله تبارك وتعالى فيها رواسي، هذا قد يفيد أنه يعني لم يكن منها، لم تكن هذه الرواسي هي الجبال وهي التي أرثت هذه الأرض كما ترثي يعني أوتاد الخيمة الخيمة كما تكون بدون أوتاد، فإذا وضعت لها الأوتاد أرثت. وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى الجبال، قال والجبال أوتادا، قيل أوتاد الأرض تثبت، فهي ثبتت. وألقينا فيها رواسي أي لتجعلها راسية فلا تميد ولا تهتز بأهلها، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. أنبتنا فيها من كل شيء، النباتات التي في الأرض لا يعرف البشر الآن حصرة، يقال الأرض الآن في الأرض 2 مليون نوع من النبات، هذا المعلوم، وهناك يعني نباتات كثيرة كذلك غير معلومة. ومن كل شيء موزون يوزن، والوزن معناه في عناية، كما نزن التمر والزبيب والقمح والشعير وهذه القوت الذي نعيش عليه والفواكه التي نتفكر بها. فأنبتنا فيها من كل شيء موزون لنفاسته ولفائدته ولنفع الناس له، فيزنونه ويبيعونه يعني عن طريق الوزن. فهذا يعني شيء مهيب، عليه معيشنا، عليه عيشتنا، وعليه تفكهنا وحياتنا. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معيش، جعلنا الخلق لكم أيها الناس فيها، في هذه الأرض معايش من معيشة تعيشنا بها. سواء هذه المعايش طبعا مما نعيش عليه، المساكن، المضارب، المرابع، المقاني، ما نقتنيه، معايش كل ما به عيشه وعليه اعتماده في الحياة. ومن لستم له ضرارا، يعني خلقنا فيها كذلك ووجدنا فيها من لستم له برازقين، بل نحن نرزقه. مما بثه الله تبارك وتعالى فيها من أصناف الطير وأصناف الوحش وأصناف الحوام وأصناف، فما الله بث في الأرض من كل باب لا نرزقه وننتفع به، ننتفع به استمتاعا، وننتفع به كذلك في مادته، ما نرزقه ولا نستمتع به. خذ على ذلك مثلا الأسماك، هذا احنا ما نرزقه، الله هو الذي يطعمها في هذا البحر الواسع. والآن أكثر من يعني 70% من طعام العالم من هذا البحر، احنا فقط نصيد ونأكل. فهذا من التي يعني أوجدها الله تبارك وتعالى، ونحن لا نرزقها نحن، بل لله تبارك وتعالى. السمك لا نرعاه ولا نعمل له حظائر وأقفاص وديت وطعام، إنما هذا. وكذلك من الصيد الذي يملأ البر ونصيده نأكله، فهذا لا نرزقه، وإنما الله تبارك وتعالى يرزقه، وهو الله هداه طرقه وكيف يربي أولاده وكيف يحافظ على نفسه وكيف كذا وكيف يمنع نفسه من وحش، ونحن كذلك نمتفع به. وغير هذا منا بثه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض، متاع لهذا الإنسان. قال وجعلنا لكم فيها أيها الناس في الأرض معايش ومن لستم له برازقين، ومن لستم له برازقين مما خلقه الله تبارك وتعالى، مما لا ترزقونه وأنتم لا تسعون أنتم في رزقه، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقه وهو الذي يعيشه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن من شيء، لا من شيء، أي شيء، كل خزائنها عند الله تبارك وتعالى. فكل خير مما يعني يأخذ الإنسان منه ويحتاج الإنسان ويستفيد الإنسان منه خزائنه بيد الله تبارك وتعالى. إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. من هذا المطر، المطر الذي هو أعظم يعني رزق، وتوقف حياة الإنسان وكل حي على هذا المطر، فهو خزائنه عند الرب تبارك وتعالى. يعني إنزاله من القطرة الواحدة إلى آخرها إيه بإذن الله تبارك وتعالى، هو الذي يصرفه وهو الذي يسيره هو الذي ينزله سبحانه وتعالى. رزقكم في السماء وما تعلم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، سواء كان المذكور في باطن الأرض ما نخرجه من المعادن وغيرها، أو من الذي ينزل من السماء، أو الذي ينبته الله تبارك وتعالى من هذه الخيرات، كل خزائن هذا بيد الله تبارك وتعالى. والله كريم، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تغض ما في يمينه. فهذا الإنفاق على العباد، انظر كم وكم مما ينفق الله تبارك وتعالى. انظر مثلا خيرات الأرض التي تخرج في كل عام، جبال جبال هائلة جدا من القمح وأطنان الأطنان من يعني التمور والفواكه، كلها يعني من خزائن الرب تبارك وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نزل الله تبارك وتعالى بقدر، وذلك لعلم الله تبارك وتعالى خلقه سبحانه وتعالى. فإن الله لو بسط الرزق بسطا يعني غير هذا لفسد الناس، كما قال تبارك وتعالى: ولو بسط الله يعني رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فهذا ينزله الله تبارك وتعالى بقدر معلوم. ثم قال جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذا كذلك من عطائه وآياته سبحانه وتعالى ونعمه وإفضاله على خلقه. وأرسلنا الرياح لواقح، حال كونها لواقح. لواقح اللقحة، تقال لقحة إذا حملت الناقة تسمى لقحة، حملتها كانت ضارة بالحليب. فالرياح اللواقح هي الرياح المحملة بالماء، وهذه الرياح التي تسمى العرب رياح الجنوب لواقح، ورياح الشمال كواشف، لأن رياح الجنوب تأتي محملة بالماء، وأما رياح الجنوب فتأتي عقيم كتكشف الغيم وتكشف وترفع. وأرسلنا الرياح لواقح، قيل لواقح أي أنها ملقحة كالناقة التي هي يعني محملة بالحليب، هي تأتي محملة بالماء. فأنزلنا من السماء ماء، تأتي هذه الرياح وهي محملة بالماء، فينزل الله تبارك وتعالى من السماء العلو ماء أنزله ماء المطر فأسقيناكموه. وهذا للسقيا والشرب هو حياة الإنسان. ثم قال جل وعلا: وما أنتم له بخازنين، يعني أن الله ينزله من السماء ثم يجعل له طريق إلى خزانات في الأرض تحت الأرض فيسكنه في الأرض. ثم الله يقول: وما أنتم له بخازنين، يعني هذا الآن الماء الذي ينزل هذا بالهذه الكميات الهائلة جدا يخزنه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نحفر عليه ونخرجه، أو إن هذا الماء نفسه ويخرج بعد ذلك عيونا من الأرض، يفجر الأرض ويخرج عيون منها ويجري أنهار من الجبال من شقوق الجبال، كل هذا بفعله سبحانه وتعالى. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له لهذا المطر النازل من السماء بخازنين، أي في الأرض، وإنما يخزنه الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون. وإن على ذهاب به، ذهاب بهذا الماء من خزناته وضياع له لقادرون، لكن الله تبارك وتعالى يحفظه. قد عرف الناس البشر الآن بأن يكون يعني فيه طبقة حجرية ملساء تمنع تسرب الماء إلى داخل بطن الأرض يعني السفلى، وتحفظه في طبقة أخرى تكون مسامنية رملية يحفظ فيها الماء. فإذا يعني بفعل الإنسان يحفر عليه فيستنبطه، وإما بفعل الرب تبارك وتعالى الماء هذا يتخزن ثم يندفع يعني بالقوة الذاتية على عيونه وأنهار. قال جل وعلا: وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فإنا الرب تبارك وتعالى نحن نحيي من العدم، كل الإحياء من العدم هذا بفعله سبحانه وتعالى، سواء كانت حياة الإنسان أو النبات أو الحيوان، ونميت كذلك الموت بفعله سبحانه وتعالى. ونحن الوارثون. الوارث هو الذي ينتقل اليه ملك الغير، فكل هذا الملك يعود على الله تبارك وتعالى. اذا مات الملك كله لله تبارك وتعالى، ونحن الوارثون على صيغه هذا. الله له الملك في الأرض، ولكن الانسان في النظر ينظر انه هو قد يتملك هذا في الظاهر، وان كان الملك الحقيقي لله تبارك وتعالى. فاذا مات هذا الملك كله يعني في لله جل وعلا. فقول الله وإن ونحن الوارثون كما قال جل وعلا إنا نحن نورث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وذلك أن العباد يرجعون الله تبارك وتعالى صدق يرجع من شيء، يعود العباد يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة إنكم تحشرون إلى الله تبارك وتعالى عراة فتاة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. فكل الذي كان لهم من الأموال ومن الضياع ومن الذهب ومن الفضة ومن كما قال لهم الله وتركتم ما خولناكم وراءهم، تركتم ما خولناكم خولناكم ملكناكم وراءهم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم. فنحن الوارثون ان كل هذا ما ملكه الله تبارك وتعالى الان عود ملكه اليه، هذا في الظاهر في النظر، والا في الحقيقه فالله هو المالك يعني في كل وقت واحد. الله يملك يعني المالك ويملك لا مالك، فكل ذي ملك هو ملك لله تبارك، هو وما يملكه هو ملك لله في كل وقت واحد. ولكن نحن الوارثون فيما يظهر منه يعني في هذا الناس يوم القيامة أن الملك كله قد تحول لله تبارك وتعالى، والإنسان جاء الملك مثل الكبير مثل الصغير ما مثل، يأتي يوم القيامة ما عنده ولا دينار في يده ولا عنده حتى دجاجة يستر بها عورته، وإنما جاء الأيام إنا نحن ملك الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ويرجعون في الأرض. فالله يقول تبارك وتعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. عود كل هذا إلى الله تبارك وتعالى في ظاهر الأمر، وأما في حقيقته فالله هو الوارث سبحانه وتعالى، والوارث بأسمائه جل وعلا بمعنى المالك الذي لا يزال وحده في الملك. ثم قال جل وعلا ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هذا كذلك خطاب للتحديد والوارث، ولقد علمنا أيها المخاطبون المستقدمين منكم في الزمان، في الزمان والمستأخر، ولقد علمنا المستأخرين في الزمان، وقيل في الفضل ولقد علمنا المستقدمين منكم في الفضل لهم الذين يتقدموا بالطاعات والمستأخرين بالمعاصي الذين أخرتهم المعاصي. على كل حال بكل أنواع يعني الاستقدام والتأخير فالله قد علم كل شيء، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، علم تفصيل دقيق لا يغيب عن الله تبارك وتعالى من خلقه ذكر ولا مكنون فطر ولا خطرة قلب، كل شيء قد علمه الله أولا يكرمك أنه على كل شيء شيء أحصاه الله ونفسه. قد علم الله تبارك وتعالى من كل أحد كل شيء. ثم قال جل وعلا وإن ربك هو يحشر إنه حكيم عليم في هذه المطاف، وإن ربك يا محمد الذي يستهزئون به ويستهزئون بك هو هذا الرب الإله سبحانه وتعالى الذي أرسلك يحشرون من الحشر والجمع إليه سبحانه وتعالى إنه حكيم عليم. حكيم الحكمة هي العلم التام الذي يعني في اللغة يجعل يعني من يملكها يضع كل امر في نطاق، والله هو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى وضع كل امر في نطاق، الهدايه في محلها والضلال في محله، وكل فعل الله تبارك وتعالى لا يفعل الله تبارك وتعالى شيئا غيره. انه حكيم في كل افعاله سبحانه وتعالى، عليم كل مخلوقاته سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، ولحكمته وعلمه فإن الله تبارك وتعالى قد أجل جعل أجل لهم يجمعون فيه، وذلك ليحاسبهم في كل يعني كل أحد الجزاء لله، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. أختم بهذه الآية وصلي وسلم على نبينا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين.